يعني استاذ شهاب نعم في هذا فيما تفضل. يتعلق بهجر المرتد يا شيخ. تفضل. يعني يظهر من ما سمعت أنكم تراعون مصلحة المبتدئ نفسه. نعم. ولا تنكرون أصل الهجر. لا أنكر أصل هذا واجب. نعم. كيف الهجر؟ أيوة. هذا شيخ أنا ما تلاحظ راعينا في عدم في القول بعدم الجواز في هجر المبتدئ، راعينا فيها مصلحته هو هذا المبتدئ، و يعني ما راعينا مصلحة العامة الذين قد يضلوا باتصال هذا العالم السلفي أو الإمام أو كذا بهذا المبتدع ومخالطته فيتأثرون ويظنون بأنه ليس على بدعة فيضلون تأثرا. ثم أمر آخر، خلني الأمر الآخر لا ننظر في الأمر الأول. هذه المسائل الحقيقة يا أخي من حيث التطبيق العملي تحتاج إلى علم دقيق وتطبيق عملي دقيق. فالآن أنت ضربت مثلا بالعالم الذي يخالط المبتدئ فيراه العامة فيظنون بهذا المبتدئ خيرا. هل أنت تصورت أن هذا العالم مداهن؟ لا. طيب إذا إن تصورت خلاف ذلك كما أرجو أستطيع أن أقول تصورت إنه ينكر عليه بدعته، إنه ينصحه، إنه يعظه. فإن كان كذلك فمن أين يأتي الخطر على عامة الناس وهم يسمعونه ينصحه ويذكره وهو إلى آخره؟ نعم. فإذا الخطر الذي أنت تلمح وتشير إليه هو بالنسبة لمن يداهن وليس بالنسبة لمن ينكر. نعم. وبالتي أحسن. نعم. فإذا في فرق بين عالم وآخر. جزاكم الله خير. أي بمعنى آخر من يقول أنه يسايرهم ويسكت عن بدعهم وضلالهم وهذا هو التسامح، نحن ننكر هذا. أيوة. فلا بد من البيان، وأظن الوقت انتهى.